بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. من عتبات العبودية عتبة بعنوان حكم الابتلاء والذنوب إنما هو لتحقيق العبودية. يعني يا إخوة، من رسوخ العبودية وأن الله يريدها ويريد تحقيقها ويدعو عباده لها للعبودية وأن يكونوا عبادا وأن يلبسوا ثوب الذل والخضوع والخشوع لله، من إرادة الله لهذا الأمر ومن دعوة الله عباده لهذا الأمر أنه يدعو بعض عباده عن طريق حتى الابتلاءات التي تقع عليهم. فأحيانا يسلط الله الابتلاء على إنسان، لماذا؟ ليسمع أنينه فينخضع وينكسر. ويسلط على إنسان المصيبة، لماذا؟ لينكسر غروره. ويسلط على إنسان مصيبة أخرى من نوع آخر وعقوبة أخرى من نوع آخر وابتلاء آخر من صنف آخر، لماذا؟ ليرى دموعه وليرى انحناءه وليرى رفعة يديه. فأصبح من رسوخ من محبة الله للعبودية أنه يبتلي الناس لأجل أن يرجعوا إلى العبودية، لأن الله يريدها. فإذا ما أداها العبد فقد تكون من حكمة الله أن الله يبتليه لأجل أن ينخضع. إذا انخضع رضي الله، لأن الله يريد هذا الخضوع من العبد. لماذا؟ لأنه إذا خضعت هنا كمالك، هنا سعادتك، هنا الشيء الذي خلقت لأجله، سعادتك في هذه النقطة، في خضوعك لله، في انخضاعك لله. ولهذا يبتليه الله لأجل أن يسمع أنينه، لأجل أن يسمع دعاءه، لأجل أن يسمع تضرعه، لأجل أن يسمع كلمة يا رب، لأجل أن يسمع رجوعه، لأجل أن يبدأ يحاسب هذا العبد المسكين، يحاسب نفسه، لأجل أن يستغفر. وكم من إنسان ابتلاه الله فرجع وأناب، ابتلاه الله بمرض، ابتلاه الله بعملية، ابتلاه الله بشيء من أمواله، بنقص من الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك، لأجل أن ورجع بعدها وأناب فعلا وتاب، ولا يمكن يرجع إلى ماضيه، عرف، فهم الدرس. وأحيانا يسلط الله، هذا بالنسبة للابتلاء، أحيانا يوقع الله الإنسان بالذنب، يعني يخلي بينه ما يوفقه للعصمة، فيخلي الله بينه وبين عبده. وإذا خلى الله بين الإنسان وبين عبده، يعني اعتمد الإنسان على نفسه، خذل، لأن النفس ما تعين الإنسان، فيها من الشهوات وفيها من الصفات التي تريد التمرد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس فيها شرور. فإذا تخلى الله عن العبد ووكله إلى نفسه سقط العبد، ضروري وقع العبد، أذنب العبد، أخطأ العبد، ولابد، لأن الله حجب عنه توفيقه. ومن حكمة ذلك، من حكمة أن الله يتخلى عن العصمة للعبد، لأجل أن يعرف العبد قدره. ولهذا يقول أهل العلم: بعض الذنوب تورث الطاعة والإنابة والتوبة والاستغفار. لأن الإنسان أحيانا تأتيه من كثرة الطاعات التي يعملها وانضباط حاله والتفاني في الأعمال الصالحة، قد يأتيه شيء من الكبر، وقد يأتيه شيء من العجب، وقد يرى غيره فيحتقرهم. والشيطان حريص جدا، كلما زاد الإنسان عبودية كلما زاد الشيطان له مكرا وخبثا حتى يوقعه في الذنب. فمن الحكم أن الله يذيقه طعم الذنب، لماذا؟ ليعلم العبد أنه لولا توفيق الله ما طاعاتك ما تساوي شيء، طاعاتك القديمة هذه ليست بكدك ولا بجهدك ولا بصبرك، جهادك وصلاتك وعلمك ونفقتك وصدق، هذه كلها ليست بجهدك ولا بكدك، إنما بتوفيق الله، الله الذي أعانك عليها. ولهذا انظر، لما تخلى الله عنك انظر ماذا، ما استطعت أنك تحمي عينك، وما استطعت أنك تحمي يدك، ما استطعت أنك تحمي بطرك فأكلت الحرام أو شربت الحرام أو فعلت شيئا، ما استطعت، ما قدرت. فأذاقك الله طعم الابتلاء من جهة، وقد يذيقك الله أحيانا طعم الذنب من جهة ثانية، كل ذلك مصبه إلى تحقيق العبودية لترجع. يعني هي فيها حكم، ما هو لأجل أن يستمر الإنسان في هذه الخطايا والذنوب، لا، وإنما لأجل أن يرجعك الله إلى دائرة العبودية التي لا تليق إلا بك، وإذا رجعت العبودية أنت رجعت إلى سعادتك وكمالك وعلوك ورفعتك وسعادتك في الدارين،